صوت الحياة كيف يا بلبل تشدو في زمان ناكتات صوتك الواعد يسري بيننا كالناسمات يبعث الآمال فينا ويعلمنا الثبات صادح البلبل يشدو إنه صوت الحياة كيف يا بلبل تشدو في زمان ناكتات صوتك الواعد يسري بيننا إنه البطل الشريف كالجبال الشامخات أسد في الله يفري شامة بين الكمات إنه البطل الشريف كالجبال الشامخات أسد في الله يفري شامة بين الكمات في جلال الخلد يسوء يرتشف من كل عذب وينال المصرمات قال البلبل يشدو إنه صوت الحياة كيف يا بلبل تشدو في زمان ناكتات حاش في الدنيا غريبا بين أنياب الطغاة حاش في الدنيا أسيرا أطلق أرضه الطالقات رب أيام قضاها في خضم المامعات لم يذق للنوم طعما لم يجد فيها الفتات رب أيام قضاها في خضم المامعات لم يذق للنوم طعما لم يجد فيها الفتات أيها البطل المتجى في وقار وثبات لم قرير العين أنعم إن نصر الله آت قال البلبل يشدو إنه صوت الحياة كيف يا بلبل تشدو في زمان ناكتات أيها البطل المتجى في وقار وثبات من طير العين أنعم إن نصر الله آت أيها البطل المتجى في وقار وثبات من طير العين أنعم إن نصر الله آت أيها البطل المتجى وأنتم لعيوني وادعكم وفي قلبي لهيب فجود به من الشوق شجوني وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني فلست أطيق عيشا لا ترى خير معيني وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطارا من غصون. إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لي في قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني. ودعكم ودعكم يا راحلين عن الحياة سنة 16 و400 للهجرة. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في كافة أنحاء العالم لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء. رقم الهاتف 5929079. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبة يا لطيب حديثهم ذكراهم في القلب لب دوائه. أبناء طيبة يا لطيب حديثهم ذكراهم في القلب.